سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي العطاء، سبحان ذي المن والعطاء، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمك التي لا تحصى. اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على نعمك القديمة وعلى نعمك الحديثة، لك الحمد أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، خلقتنا، صورتنا، نفخت فينا من روحك، أعطيتنا، شققت أبصارنا وأسماعنا، وأعطيتنا ما تمنينا، هديتنا للإسلام، جعلتنا من أمة النبي العدنان، أنزلت علينا القرآن، بلغتنا يا حبيبنا رمضان، بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا. اللهم كم من الأمة من استشهد ولم يبلغ رمضان، اللهم تقبلهم يا رب رمضان. اللهم حبيبنا، اللهم أنت حبيبنا وخالقنا رازقنا، إننا عبادك أبناء عبادك، كم رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا، يا من سترتنا، يا من سميت نفسك بالستير، يا من استقبلتنا في بيتك بعدما عصيناك، رأيتنا نعصيك فلم تفضحنا. اللهم كما أدخلتنا بيتك وأوقفتنا بين يديك، اكتب لنا مغفرة تامة يا رب العالمين. اللهم إنه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء وطلقاء من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، فإن قعرها بعيد وحرها شديد. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اجعلنا من أهل الجنان يا رب الأنام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا فارحمه، أنزل عليه شآبيب الرحمة في قبره، اغفر ذنبه عنده اجمعه مع النبيين يا رب العالمين. من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فأطل اللهم في عمره، اللهم واشفه من مرضه وعافه من بلائه، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا منتقم يا جبار يا جبار، أجبر قلوبنا بنصر قريب. اللهم إن القلوب بلغت الحناجر على ما نراه من أحوال إخواننا، اللهم إنه دخل عليهم رمضان ولا يجدون ما يفطرون عليه، اللهم إنهم جوعا، اللهم إن أهلنا في غزة جوعا لا يملكون طعاما وشرابا، نحن أكلنا وشربنا وشبعنا ووقفنا بين يديك، نحن نذرف العبرات وهم يذرفون الدماء. اللهم يا ربنا يا ربنا، كما نصرت الصحابة ببدر في رمضان، فرمضان شهر الفتوحات وشهر البركات وشهر النصر وشهر العزة والتمكين. اللهم مكن لأهل غزة، مكن لأهل غزة، لا ترفع لليهود في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية، لا ترفع لهم في شمالها ولا جنوبها راية، واجعلهم لمن بعدهم آية يا رب العالمين يا رب العالمين. أقر عيوننا بنصر قريب، اللهم دعوناك فاستجب لنا، رجوناك فلا تردنا، يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin.